الغاز بما يد ضعيفة أن الحك في قبض المسروق لما يرد ما هو الحق في احتجازه واغتصابه؟ يعني الحق في أشياء محدودة بأثتي في باب الغصب أشياء بسيطة. الحق في التخلص تخلص ذمة نفسه، والحق على المالك إن المالك يقبله منه اللي يتخلص من ضمانه ومن إثمه إذا نوى توبة. إيه لا يبدو صادق حتى، ولذا قالوا إذا ما هو خايف المال لا يجيهم مثل الحمار حق واحد حمار اغتصبوه في قصة طويلة أنا حصلت عليها طريفة. بعض السرب جيهم متحري قال لكن يشتري ورد واحد كان بواحد في إسحار الشام في آخر أسبوع من أيام الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد منع من دخول البضائع على السعودية كثير يفرض خسارة اقتصادية أو على الأقل علشان أسعار تتحسن في اليمن يمنع من السفر بالقشر والصافي والبقر والغنم إلى ظهران ونجران، وواحد من سحار الشام أحمر، والسعودية كذلك تمنع من دخول البضائع على من يهل السعودية، والرجال بيدخل البضائع من بعد إلى ظهر بالتهلك. كان السعودية معهم جرامر لكن مهمة جدد، أهل بلادنا ما قم معهم السلاح بالكل ما بلادنا. هذا من سحار الشام الذي عند بعد وصل في الشطبة وتجاوزها إلى علبة، كان عاد اسمها علبة، والسعوديين حصلوا منه ثلاثة معهم جرام قربول مع التراكب، وصلوا عنده وهو لقط له حجر لطم الأول قتل مرجع، ولقطة الثانية الحجر الثانية والباقي هرب، وهو هرب وخلى الحمار، والسعوديين حصلوا من الحمار وساقوا ولكن خافوا على ذمتهم من الإثم ويدوروا للسحار إذا وين قعدوا يدوروا مده. دخلت ظهران أنا أزور جدي حسن رحمه الله بعد الثورة بفترة، عادي صغير السحاري هذا كان متشيع يحب السادة، خبرنا بالقصة قال هاي إذا جايوا بالحمار أسوق لا تخبروا له منه ولا أدري إن الأول مطاوعة خارجين والحمار معه اشتيب الرد من هو له ذا الحمار هذا حمار ضال لا أدري من هو له في الذمة برية يشل حماره من ذا يتحذي ما هو حلع اشتيب قطه وين قتل قتل العسكري ما دروا وين جاء أما الحمار بدوا معهم الحملة خلوا الحملة قالك متحرين على ذمتهم لكن يشتبع جو الرجال قال الله يسمحهم سامحهم الله يشتبع جو الكرعيدة على شأن الحمار هو أشار لها بالأزار لكن قال إن السارق ما له حل في الاغتصاب ولا له يد ثابتة على المبيع وعليه يطرق المبيع للمشتري حيث لا يخاف عليه لا يروح يناوله المشتري في مكانهم دارين المشتري مطلوب. مثلنا لها أمس مثال عادي في بلادنا لكم السلاح ممنوع في صعدة وفي صنعاء، فإذا راح واحد يسرق بندق على يحط وراح يتحرى ويرده له في النقطة هو العسكر بجلهم يشضوا ذا عندك المدبر راعي البندق ما يعتبره بهذا المهن ما هو تسرق. أحسن الله إليكم وإليكم.